بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بينا بالأمس فيما مضى من بحث هذه الآية الشريفة أن الفتنة وظفها القرآن الكريم في معاني متنوعة في موارد عدة، أبرز هذه المعاني وأكثرها شيوعا بل هو المعنى الأصلي للكلمة أن الفتنة بمعنى الاختبار بمعنى الامتحان، وأن هناك معاني أزاء هذا المعنى للفتنة. لهذا حين تقرأ القرآن الكريم المفروض أن تتأمل في هذه المعاني، لأن أحيانا إذا ما صار تأمل بهذه المعاني قد يغلط الإنسان في تفسير الآية الشريفة فتنتج نتيجة سلبية. مثلا في قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تعالى عنه بعد أن حصلت مشكلة العجل والسامري، خاطب ربه قال إن هي إلا فتنتك. قد القارئ أول ما يقرأ هذه الآية الشريفة يتصور معنى سلبي وأن موسى عليه السلام وحاشاه أساء الأدب مع الله عز وجل، لأنه خاطبه قال إن هي إلا فتنتك. والفتنة فيما يفهمها القارئ مقصود يعني الخلل في الاعتقاد أو الخلل في المجتمع، يعني هذا الخلل نشأ بسببك مثلا، وحاشا لله تبارك وتعالى أن ينشأ عن تقديره خلل، بل هو الكمال المطلق. لكن الفتنة هنا بمعناها الآخر الذي هو عبارة عن معنى الاختبار، إن هي إلا فتنتك يعني هو مختبر، هو امتحان من قبلك لكشف حقائق هؤلاء القوم وليمحصوا، لأنه التمحيص من شأن أن يطور الإنسان نحو الأفضل. أحيانا الإنسان مرات يمر بنكبة، فالنكبة والصدمة تكون سببا لتحسين وضع هذا الإنسان، ثم الإنسان هو يكتشف خباياه من خلال الامتحان، يكتشف نقاط ضعفه كما يعرف نقاط القوة أيضا يعرف نقاط الضعف. فالاختبار مهم لا فقط لكشفه للغير، لا، هو يكتشف نفسه، نفس بها خبايا كثيرة، والإنسان أحيانا ما يعرف جوهره هو إلا بعد أن يمر بامتحان. ولهذا مرات الإنسان يعجب يقول أنا ما كنت أظن أني مثلا أنزلق هكذا أو أني أرقى هكذا. فالامتحان يكشف حقيقة الإنسان للإنسان نفسه حتى ينطلق لبقية المسيرة وهو على بصيرة من أمره. هذا من فوائد الاختبار. كذلك حينما يمر المحققون في قصة داود عليه السلام حينما دخل عليه الخصم، والقرآن الكريم يقول في ختام القصة وظن داود أنما فتناه، أن هذا الذي حصل هو عبارة عن اختبار لداود، لا لكي يعرف الله حقيقة داود، الله خبير بالأشياء قبل وقوعها كما ذكرنا بالأمس، ولكن هو ليكتشف أن هناك نقاط وأن هناك مسائل جديرة بأن يلتفت إليها. العملية عملية تربوية لداود عليه السلام، داود معصوم بلا كلام، ما يرتكب خطيئة، لكن المسألة كلها مسألة امتحانية كانت لداود عليه السلام. ولهذا الخصمان اللذان راجع داود عليه السلام ما كان من البشر كما تكشف عنه الآية الكريمة والروايات الواردة، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني زعمها أنها له الحال هي نعجتي، فأخذ الأول والتالي، هو له 99 أنا لي واحدة، فادعاها له، فاحكم بيننا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سؤالها يعني طلبها، أنه طلب نعجته مضافا إلى نعاجه، هي كلها وحدة وهي حقك، ومع ذلك هو يدعيها إلى الظاهر. أن داود عليه السلام جو القضية أو جو المرافعة إذا صح التعبير دفع إلى أن يبادر إلى بيان الحكم قبل أن يسمع إفادة الطرف الآخر. الله عز وجل جعل منها القصة عملية تصعيدية تربوية لداود عليه السلام، وهذا ما ينافي العصمة، معصوم معصوم، لكن الله عز وجل قد يجعل من أسباب العصمة أنه هو يصعد تربويا من خلال المواقف المختلفة. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي أو فأحسن أدبي، وفي حديث الصدوق رحمه الله أنا أديب الله وعلي أديبي. فالحاصل هذه المبادرة بدون سماع إفادة الطرف الآخر كانت محل ملاحظة، أن ما كان لك أن تبادر قبل أن تسمع الطرف الآخر، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنا قد فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طيب فتناه يعني اختبرناه، التفت، العملية اختبارية، تبني ما كانت واقعة حقيقية، يعني ما كان خصمين حقيقيين من البشر متخاصمين بالفعل، ولكن هي قضية فرضية، يعني لم يكذب فيها الملكان، لأن الذين أرسل إليه كان من الملائكة، ومن الشواهد على ذلك القرآن الكريم وصفهم بوصف قريب من وصف الذين دخلوا على إبراهيم عليه السلام، ضيف إبراهيم الذي بشروا وجاء لهم بعجل سمين، وفي القصة أيضا هناك فزع منهم ملائكة كانوا. الآية الكريمة تقول وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، المحراب كان مكان حكمة ومكان عبادته ومكان حكمة، المسجد كان يؤدي عدة أدوار مضافة للعبادة، دور علمي ودور قضائي وإلى آخره اجتماعي. فتسوروا عليه المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، لأن شاف هيئتهم هيئة غير اعتيادية، طبعا ما نزلوا بصورتهم الملائكية وإنما نزلوا بهيئة بشرية، لكن هيئة بشرية استثنائية، والروايات أيضا تشرح القضية كذلك. فالحاصل هذه القضية الذي هي قضية أفرض أنها فرضية، يعني أن الشخصين دخل عليه وطرح القصة أنه افرض انا لي كذا نعجة وذاك له نعجة والى اخر الحديث. فالعملية عملية كانت تربوية وما تنافي عصمة داود عليه السلام. زين الله عبر عنها بانها فتنة فتن. الانسان كذلك يفتن في حياته بما ذكرناه بالامس ولا حاجة الى الاعادة. زين هذا المعنى الاول. المعنى الثاني للفتنة أن المقصود بها الضلال. فلان فتن يعني أصابه ضلال. هذا المعنى أيضا استخدم كثيرا. لاحظ القرآن الكريم يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول قسم من الناس يجي إلى بعض الآيات الشريفة فيفسر هو على مزاجه على هواه، لأن هو براسه شيء مخه شيء، فيريد يجرجر القرآن الكريم حتى يخدم هذا الهدف الخاص. يعني ما يخضع الأهداف والمواقف والناس والقضاء يخضعها للقرآن، بالعكس يخضع القرآن لهؤلاء، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في قصة الحكمين لما نقد حكمهم قال إنهما بعثا، قصة الحكمين بعد صفين، إنهما بعثا ليحكما بالكتاب على الهوى فحكما بالهوى على الكتاب، عكسه القضية. لماذا؟ ليضل. القرآن الكريم يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا جرت محاولات لتحريف النبي عن مسيرته ولكن عصمه الله تعالى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إلى آخر الآية. يعني هؤلاء إلى درجة كان كيدهم عظيم تجول منه الجبال، بحيث لو غيرك كان يمكن يتزلزل، لكن أنت بما عندك من موهبة عالية وتشديد رباني، ها؟ الله عز وجل هو الذي ثبتك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فيقول وإن كادوا ليفتنونك. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله بذلوا جهود معه من أجل أن يتنازل، تعبيرنا اليوم يعمل خصم، لأن طلبوا منا أشياء عديدة. مرة طلبوا منا أنه أنت لا تتعرض لأصنامنا، قال ما يمكن، التوحيد لا يتم إلا باثنتين، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ما يصير. الحل الوسط هنا ما له معنى. طلبوا منا أنه إذا كان لابد من الصلاة فينا من السجود مثلا، قال أيضا هذا ما يمكن. فطلبوا منا أشياء عديدة حاولوا مع رسول الله. قال لو أعطيتموني الشمس في يميني القمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله عز وجل أو أموت دونه ما تركت. زين هذا المعنى الثاني للفتنة، أنها عبارة عن الضلال. ويقال فلان فتن فلانا يعني أضله، والشيطان هو مهمته الرئيسية بالدرجة الأولى إضلال الناس. وليس فقط مهمته أنه فلان يلعب قمار أو يكذب، هذه فرعيات. بالدرجة الأولى هو يهمه تحريف الخط، لأن إذا انحرف الخط انحرف كل شيء. بعد الإنسان يتحرك ضمن رؤية، صحيح ضمن رؤية كل أعماله، فإذا الرؤية اختلت اختلت كل أعماله. لهذا إبليس لما هدد قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني أنا أحطه بخط أعوج فيظل طول عمره أعوج. هذا إذا ما يتعدل خلص كل تصرفاته تكون عوجاء وعرجاء وعاطلة باطلة. لهذا الله يقول لا يفتننكم الشيطان، القرآن الكريم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. من هنا نجد في الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، هذه التي أضلت كثيرا من الناس وأزالت أقدامهم. هي الفتنة طبيعي، الإنسان بمعنى أن يمتحن موجود. ولهذا ذات يوم لعله بن مسعود كان يقول: لا تستعيذوا بالله من الفتنة، الفتنة كل واحد قعد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. إنسان يمشي مستقيم لا سمح الله على ساعة وإذا به مر موقف مفترق طرق، وإذا به يسلك طريقا بالباطل. هذه المشكلة. بعض الناس إذا سلك طريق الحق من أول وهلة بنا خلاص، لا، أحيانا توجد مفارق طرق، فقد ما يسقط بالمرحلة بالعقبة الأولى، يسقط بالعقبة الثانية، قد بالثالثة. شايف هذا السائق إذا مشى بطريق معقد الانشعابات، إذا ما ضابطه ما عند الخريطة يمشي عليها تماما، قد أول شيء يمشي صحيح ثم صحيح ثم يجي انشعاب يأخذ الاتجاه الصحيح ثم، لكن أحيانا يجي فرد مفرق ما ضابطه الاتجاه الصحيح فيروح، إذا راح خلص، خاصة إذا العودة عليه صعبة. كذلك أحيانا الإنسان بطريقه يمر بمفارق، يعني هو وحد الله مثلا بس خلصت، ولا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. زين، آمن به صلى الله عليه وآله، خلص الأرض خلت من حجة، يعني بس الجيل النبوي يحتاج إلى حجة معصومة بشرية يرجع لها، أو كل الأجيال؟ قسم يقول لك لا، بس ذاك الجيل كافي، بعد كافي، والكتاب والسنة كافي، بعد ما نحتاج إلى حجة بشرية. قسم آخر يقول لا، أنا رايح بشعبة ثانية، الشعبة ثانية تقول ما معقول أن الله عز وجل يخلي الأمة سدى بعد الرسول. أفرض القرآن موجود، لكن القرآن من يفسر التفسير الصحيح، من يطبق التطبيق الصحيح، فنحتاج الحجة البشرية المعصومة، صحيح أو لا؟ مثل ما جيل النبي يحتاج، الله ما نزل لهم رسول بدون، ما نزل لهم قرآن بدون رسول، كذلك احنا نفس الشيء، احنا نحتاج إلى من يشرح لنا، يترجم وحي الله عز وجل. زين، مضافا إلى التطبيقات، فنحن نحتاج إليه. فشوف هذه شعبة وهذه شعبة، وتجي إلى الشعبة هذه اللي اختارت الإمامة، طلعوا بها أشكال أيضا، طلعوا بها الاثنى عشرية، طلعوا بها الواقفية، طلعوا بها الأفطحية، طلعوا إلى آخره، فانشعاب في انشعاب، وإلى اليوم الانشعابات باستمرار. فالإنسان المفروض يسأل الله النجاة، أن كلما يوصل إلى مفرق طريقين يأخذ الخط الصحيح حتى يبقى يمشي على الخط الصحيح، وبشرط السلامة إلى نهاية المطاف. ولهذا تعرف من هنا خطورة حسن العاقبة، أهم شيء في حسن العاقبة أن تبقى على الجادة المستقيمة. وإلا كم من أناس سلكوا مسلكا صحيحا في بدء أمرهم، ولكن بعد ذلك حصل عند انحراف فكري، وقسم لا يحصل عند انحراف عملي، يعني هو خط الفكري صحيح، لكن قدر يرتدع يلزم نفسه مدة عن المعصية، قاوم قاوم قاوم إلى أن على ساعة انهار انهار. وبعض الانهيارات انهيارات فظيعة، يعني هذه تأكل الأول والتالي، أحيانا تزحف على حسنات الماضية فتستهلكها. إن الحسنات تأكل، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زين، هذا الثاني للفتنة. الثالث للفتنة هو عبارة عن السقوط بالامتحان، أيضا قد يعبر عنه فتنة، خصوص السقوط. ومنهم من يقول اذن لي، الله لما يعرض صفات المنافقين يذكر من صفاتهم هذا المعنى، ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني، يعني انا ما اعرف نفسي، انا ضعيف الشخصية، ضعيف اليقين، فانت اذن لي، اعطيني اذن ولا تحملني هذه المسؤولية. لاحظ، والحال هو لو مؤمن حقا المفروض أن يعمل بذاك التكليف، ما يجي يتملص منه. لهذا القرآن رد عليهم رأسا، ماذا قال؟ قال: ألا في الفتنة سقطوا. ده أربط الفقرة الثانية بالأولى. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هي هذه كانت من صفات المنافقين. رابعا، الفتنة قد تأتي بمعنى التعذيب أو إدخال الأذى، خاصة الأذى الشديد. لما القرآن الكريم يعرض لأنواع العذاب الذي لاقى المؤمنون الأوائل، يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فتنوهم يعني ايش؟ عذبوهم. كانوا يستخدمون مختلف وسائل التعذيب الجسدي والنفسي. القرآن عبر عن التعذيب بأنه فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فلهم عذاب جهنم. وفي آية أخرى، بل أكثر من آية، حينما يصل إلى هل عذاب النفس الذي يحصل من نفي الإنسان من بلده، إخراجه من بلده، يقول وإخراج أهله منه أكبر، والفتنة أكبر من القتل. هنا قال أكبر، في آية ثانية قال والفتنة أشد. لاحظ، وإخراج أهله منه أكبر، ثم سماه فتنة. هذا والفتنة أكبر من القتل. التعذيب يعبر عنها هكذا، لكن المؤمن حمول. المؤمن، رسول صلى الله عليه وآله يقول المؤمن أصلب من الجبل. قيل كيف؟ قال لأن الجبل يستفل منه بالمعاول، تقدر تصدع منه فرد كسرة فرد شيء، لكن المؤمن، المؤمن حقا، ها المؤمن حقا، هذا أبدا صابر صلد صامد. والمؤمن لا يستفل من إيمانه شيء. والشريحتان موجودة بالتاريخ، هذا ضعيف الإيمان والشخصية موجود، وذاك القوي أيضا موجود. القرآن الكريم يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف الطرف الضعيف يعني من العبادة أو الإيمان. فإن أصابه خير اطمأن به، يعني الدين إذا كان ضامن له راحته ورفاهيته ونعومته، الدين زين ما عليه إشكال، ويحمد الله ويشكره ويحط إيده على جبهته باليوم كم مرة. لكن عسلات مر بي فرد محنة، وإذا بهذا الإنسان يتزلزل هو ما يكتشف نفسه. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. هاي الفتنة هنا، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وإن كان الفتنة هنا قد يراد بها المعاني الأخرى. هذه الكلمة سبحان الله، كلمة الحسين ترتضع منها بالضبط، ترتضع منها الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. هم مدينين، إذا الدين ما يتحرش بأموالهم براحتهم بمناصبهم إلى آخره، بس إذا صار بها العملية تضحية لا، ينقلب على وجهه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. سبحان الله، هذه الكلمة تعرب عن تلك الآية الشريفة. زين، المعنى الخامس للفتنة هو عبارة عن الشغب والنزاع والصراع والهرج والمرج. يقال صارت فتنة بين الناس، يعني صار شغب وصار هرج ومرج. هذا المعنى أيضا القرآن الكريم نوه به، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا الهرج الاجتماعي، الكوارث الاجتماعية لما تحصل عادة، مثل إيش؟ من قبيل الظلم، أمة تبتلى بظالم، وهي كارثة. هذه الكارثة ما تعم فقط أو تختص بالأشرار، بل تعم الأخيار إذا أقبلت بلت وبلت الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا انت تلاحظ مثل هذه الكوارث الاجتماعية هذه تتناول حتى الأولياء والأنبياء والأوصياء. وها هي فتنة أمية كيف استهلكت ما استهلكت، وبلغ الأمر بها العدوان على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أعرب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسيره للآية الشريفة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قارين الآية الكريمة في سورة الإسراء الذي يقول عنها السيوطي جلال السيوطي ويقول عنها الرازي في التفسير وآخرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم أصبح كئيبا حزيزا مكروبا، سألته إحدى زوجاته قال رأيت رؤيا كأن بني أمية ينزون على منبري نزو القردة، فأنا دخلني الألم والحزن. على فكرة الرسول يقصد نوع بني أمية، وإلا من ذراريهم طلعوا بهم بعض الأفراد وإن كانوا يعدون بالأصابع مثل مروان السروجي، هذا عبد صالح وموالي لأهل البيت، يعني فيهم أفراد بس المقصود هنا النوع. فليس صور من يسمع هذا الكلام عن المقصود يعني فردا فردا عدا عدا، لا، القضية ليست النوع. وإلا هذا سعد الخير من سلالة مروان دخل باكيا على الإمام الباقر عليه السلام، قال ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك يا سعد. قال يا ابن رسول الله أنا من محبيكم من مواليكم، يعني أنا ما ذنبي حتى أحارب هذه المحاربة لا لشيء إلا لأني من نسل مروان، يعني أنا ما اختارت نسبي. الإنسان يختار نسبه؟ ما يختار نسبه ولا يختار ولادته ولا دخول الحياة، هذه أمور خارج الاختيار، لكن الناس تعيرني رغم ولائي لكم يعيرونني بانتسابي إلى مروان. قال له لا بأس عليك لا ضير عليك يا سعد، إنك منا أهل البيت. هذا فرح فجأة الإمام الباقر حجة الله على خلقه، قل أنت منا أهل البيت وهو نازل من صلب مروان. قال بلى، ما قرأت قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وقال فمن تبعني فإنه مني، فأنت منا أهل البيت، فلا تبتئس مما يقولون. فالحاصل أعود إلى القصة، النبي صلى الله عليه وآله سألوه ليش أصبحت كئيبا، قال رأيت في الرؤيا كأن بني أمية ينزون على منبري نزو القردة فاكتئبت لذلك. فأنزل الله تعالى مسليا ومعللا، يعني هذه فتنة الناس راح يبتلون بها، قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبالفعل فتن الناس ببني أمية، فتنوا بأموالهم، فتنوا بشبهاتهم، فتنوا بدعاياتهم، فتنوا بأشياء كثيرة منهم. وبناءك انتهت القصة، إلى الآن تراث هؤلاء لا زال له بصمات في تاريخنا وفي حديثنا، تتجددوا وجندوا رواة لافتعال الأحاديث الباطلة. نعم، رفعوا ووضعوا على الاشتهاء على الهوى، كذلك عبثوا بالأفكار. كان يصورون للناس، يقول بعض العلماء أول من رسخ الجبرية في أذهان الناس بنو أمية. كيف الجبرية؟ إيش الجبرية؟ يعني خاصة الجبرية السياسية يعبرون عنها، يعني كان الحاكم يصعد يقولهم أنا ظل الله في أرضه، أنا الله هو ناصبني حتى لو ما بايعتوني. كيف؟ قال أنا الله لو ما يريدني خليني أوصل لها المنصب. وفالسذج يقولوا له اللي ما يفرقون بين الناقة والجمل، يقولوا تصدق؟ قال خلاص إذن اسمعوا وأطيعوا. وهي تبدأ الكارثة من هنا، تبدأ الكارثة من هنا. قال وهمج رعاع يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. فهو أول من رسخ فكرة الجبرية السياسية أنه حتى لو ما يملك شرعية السلطة ولا بيعة الناس ولا ولا، مع ذلك طالما وصل خلص. وترى الفكرة إلى الآن بأذهان الناس بس بأشكال ثانية، يعني كل واحد ينجح بعمل يصورون بالضرورة هذا مرضي من الله. لا، مو بالضرورة، أحيانا الكافر يكون وضعه مرتب معدل، وتشوف الإنسان المؤمن مصاب بخمسمائة مصيبة. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني النجاح المادي ليس مقياسا لرضا الله. لما تشوف واحد يعني ماشي أموره بالضرورة الله راضي، ما تدري، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا حتى تزهق أنفسهم وهم كافرون، مضمون الآية. أحيانا يصير من نوع الإملاء، من نوع الاستدراج، الله يستدرج العبد وأملي لهم. ولهذا زينب، شو تسميه، قارعة بني هاشم، عقيلة أمير المؤمنين، عقيلة آل أبي طالب، هذه نعم العالمة غير المعلمة والفهمة غير المفهمة، طرقت هذه النقطة تحديدا في خطبتها أمام يزيد، حينما خطبت طرقت هذه النقطة واستشهدت بالآية الكريمة في مطلع خطبتها، بدأت بمعالجة هذه القضية، قضية جوهرية. أول ما بدأت تحدثت عن هذا، قالت بعدما قرأت الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ليش؟ لأنه هو مسك رأس الحسين سلام الله عليه، وهو نعم يضربه بشوطه ويقول أبيات ابن الزبعرة التي فيها: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فزينب تقول له: أنت لهذا الحد وصلت؟ يعني هذه نتيجة تماديك في السوء والإجرام. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا ابن الطلقاء حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نشاق كما يشاق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. يعني هذا نجاحك العسكري تصور يعني دليل رضا الله عنك وأن إحنا مغضوب علينا؟ لا لا، هذا ليس دليلا. أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن للذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه يسموها اللام لام العاقبة وليست لام التعليل. يقول مو دليل هذا الإملاء دليل على رضا الله تبارك وتعالى. فزينب عليها السلام ألقبته حجرا، وقد تحدثنا عن شيء من خطبتها عليه السلام قبل ليلتين، ولكن ليكون الختام لهذا المجلس الكريم في هذا العام، عام أبي عبد الله عليه السلام الآخر، وكل عام لك أبا عبد الله ذكرك يجلجل هز الدنيا من يوم استشهد إلى يوم الناس هذا، وحتى يظهر صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ليكون الختام بخطاب الإمام السجاد، وهو طويل لكن أختصر، نأخذ بعض المقاطع من هذا الخطاب العظيم الجليل. الإمام السجاد عليه السلام أيضا تناول نقاط جوهرية غاية بالأهمية حساسة جدا، حينما أمر يزيد خطيبه الأموي أن يرقى الأعواد وأن يشتم، يعز على الإنسان أن يقول هذه الكلمة، لكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، أن يشتم عليا وحسنا وحسينا. قام الإمام السجاد عليه السلام وهو علي المريض أشير، قال له: ويحك أيها الخاطب، أو الخطيب لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم طلب من يزيد أن يرقى الأعواد، قال أذن لي أن أرقى هذه الأعواد لأتكلم بكلمات، لاحظوا هذه رسالة المنبر، لأتكلم بكلمات لله فيها رضا، ولهؤلاء الجماعة أجر وصلاح. صلى الله عليك يا زين العابدين. لله فيها رضا، أي حديث على المنبر ما بها العناصر فهو منقوص. قال لله فيها رضا، هذه المحاضرة الحديث التلقي أول لازم تطمئن أنه لله فيه رضا، ليكن فيه شمال يمين إلى آخره. ثانيا للجماعة فيه أجر وصلاح. طيب صلاح كلمة عامة شاملة، فهو أول من أسس للمنبر صلى الله عليك يا سيد الراكعين والساجدين ويا زين العباد والعابدين. امتنع يزيد من أن يأذن للإمام، أصر عليه من عنده، قالوا له دعه أن يخطب فرفض. من جملتهم سفير قيصر أيضا أصر على يزيد على أن يأذن، قال خل نسمع لنسمع ماذا يقول، مش عنده من كلام، أصروا عليه. فقال يزيد أما إنه لو صعد هذه الأعواد فلا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان، يعني عرفون نفسهم أنهم مفضوحون وأنهم مقبوحون، ومع ذلك كانوا متمسكين بالأمر، لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. قال بعض الحاضرين وما عسى أن يحسن من الكلام شيئا، هو عليل مريض. والإمام عليه السلام كان في حدود 23 سنة عمره أسير، فما عسى أن يحسن من الكلام شيئا. قال أبدا، ليس حيث تذهبون، أما إنه من أهل بيت زق العلم. زق، لا إله إلا الله، أي دنيا هذه؟ هو يدرب نفسه مفضوح ويدرب مقام الإمام من هو ومن أهل أي بيت صلوات الله عليهم، ومع ذلك ترتكب هذه العظائم وهذه الجرائم. يقول الراوي فلم يزالوا به حتى أذن له، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه أجمل الثناء وأطال في الثناء على الله وفي أمر التوحيد، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، ثم وعظ الناس وذكرهم وحذرهم مما بعد الموت والمعاد، ثم عرج على المقطع الآخر قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين لا في قلب كل أحد، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفضلنا بسبع، فضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله، ومنا الصديق علي عليه السلام، الحديث الشريف الشهير يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم والصراط المستقيم. طيب ومنا الصديق، هذان اثنان، ومنا الطيار وهو جعفر عليه السلام الطيار في الجنة، ومنا أسد الله هذا الرابع وأسد رسوله وهو الحمزة ابن عبد المطلب، ومنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله، هذا خامسا. وسادسا اثنان لكن في رقم واحد، ومنا سبطة هذه الأمة حسن وحسين هذا سادسا، وسابعا ومنا مهديها. سلام. ثم قال عليه السلام: أيها الناس، وأما أنا فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومناء، لسنا خوارج كما يزعم يزيد. أنا ابن زمزم والصفاء، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من اهتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن يعشوب المسلمين ووارث النبيين وقامع الملحدين ومبيد المشركين وقاصم المعتدين وسهم من مرام الله على المنافقين وقاتل أعدائه الناكثين والقاسطين والمارقين، أنا ابن بستان حكمة الله وعيبة علمه، وهو سمح سخي بهي بهلول زكي رضي أبطحي صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم جنانا وأثبتهم عنانا إذا اشتدت الشكيمة وقويت العزيمة، يطحنهم فيها طحن الرحى ويدروهم ذرو الريح الهشيم، ليث العراق وكبش الحجاج مكي مدني خيفي عقبي مهاجري مدني مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين حسن وحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى. إلى هنا علم الناس أنه هاشمي علوي فاطمي، ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسيني، فهنا عليه السلام ذكر العلامة الفارقة على أنه حسني فقال: أنا ابن المذبوح بكربلة، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من بكت ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهواء، أنا ابن من حرمه من العراق، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى يا سجادكم بالحبل مسحوب مسحوب من كربلاء للشام مجلوب، عادت زلم طالب ومطلوب لكن الخدر شلو ذنوب راحن سبايا وقطعن دروب، وهكذا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب وخشي يزيد انقلاب الناس عليه، فقال للمؤذن أذن، فلما قال الله أكبر قال الإمام عليه السلام لا شيء أكبر من الله، كبرت كبيرا لا يقاس وعظيما لا تدركه الحواس، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها لحمي ودمي وشعري ومخي وبشري وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين، ولما بلغ قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت الإمام إلى يزيد وقال يا يزيد محمد هذا جدي هم جدك، فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترتي وسبايات عياله نساء يا يوم يوم اللي ذقبال وقفنا بوجهه شماته وفرايح يا شفنا يا ما عدنا والي من سلفنا بس العليل يسيل جفنا، ولما نزل الإمام عليه السلام من المنبر دنا إليه المنهال بن عمرو قال كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ قال أمسينا كبني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يا منهال أضحت العرب تفتخر على العجم أن محمدا منها، وأضحت قريش تفخر على سائر العرب أن محمدا منها، وها نحن الذي نحن مفخر للجميع، وها نحن آل محمد مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال فبينا يكلمني وأكلمه وإذا بامرأة خرجت تنادي إلى أين يا نعم الخلف، خايف عليها عم تزينبها، إلى أين يا نعم الخلف لنعم السلف، فقطع كلامه معي ومضى إليها مسرعا، فسألت عنها قالوا هذه عمته زينب، بس هل وحيد ما لغير. ختام أسألك الدعاء بهذه العبرات والزفرات، بس هل وحيد ما لغير، يا رب حفظ للأسير. يعز على ناس سيدتي زينب أسيرة، حفظ للأسير الأسير، من هي مولاتي؟ زينب ترى زينب بحيرة، يا ويلي لا أهل عدها ولا عشي، يا لا أهل عدها ولا يا عشيرة يا يا قلب زينب كم قاسيت من محن، كل الرزايا وكفيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا. تفضلوا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا موضع حاجة الطالبين، يا ولي المؤمنين. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم عجل فرج وليك صاحب الأمر وبقيتك الأعظم صلواتك عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، يسر ما تعسر من أمورنا وأمور سائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والسامعين هذا القليل، واجعله ذخرا لنا ولهم يوم نبينا محمد وآله النجبا، صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم، والدينا والديكم، لا سيما أموات السادة المؤسسين، خصوصا المرحوم الحاج مهدي الحمد والحاج أحمد ابن الحاج مهدي الحمد والحاج عبد الله الحمد، وبقية المؤسسين، بقية خدام الحسين، وإلى روحي أرواحي جميع من مات على حب الحسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.